بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، إمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا إلى البيت 121 في هذه المنظومة التي يقول الناظم فيها رحمه الله تعالى: وفي أريت الذي أريت مختلف، وقل جميعا مهادا نافع حشرا. وذكرنا ما في أريت في الدرس الماضي، أريت وأريتهم سواء كان بفردي أو كان بالجمع. ووقفنا عند قول الناظم: وقل جميعا مهادا نافع حشرا، وقل جميعا مهادا نافع حشرا. فالناظم رحمه الله تعالى أخبر أن الإمام نافع رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة من المدينة، حشر أي جمع حذف الألف من لفظ مهاد، مهادا في جميع القرآن الكريم. لفظ مهاد في جميع القرآن حشر، بمعنى جمع الإمام نافع ما روي عنه حذف هذه الألف في لفظ مهاد. يقول الإمام الداني رحمه الله تعالى: باب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات، مما نقله عن عيسى عن قالون عن نافع قال: وفي طه، وفي طه الأرض مهادا حيث وقع، فقيدها بطه. قال: وفي طه الأرض مهادا حيث وقع، حيث وقع أي ما بعد طه. يقول السخاوي رحمه الله تعالى أحد الشراح هذه المنظومة: وقال نافع مهادا بغير ألف حيث وقع، وذلك مذكور في المقنع في طه، وعني به والله أعلم إذا كان مذكورا بعد الأرض، الأرض مهادا، يعني أن حذف الألف من لفظ مهاد مقيد يكون قبله الأرض، الأرض مهادا، حذف الألف من لفظ مهاد لابد وأن يكون قبله الأرض، الأرض مهادا. فإذا جاءت مهادا بعد الأرض فالألف فيها تكون محذوفة. قال: إذا كان مذكورا بعد الأرض، إذن هذا قيد، الأرض مهادا، فالألف هنا محذوفة في مهاد، لكن قال بشرط أن تكون قبلها لفظ الأرض، الأرض مهادا. وذكره أبو داود رحمه الله تعالى في موضع الزخرف: الذي جعل لكم الأرض مهادا، ذكر أبو داود في موضع الزخرف. فلاحظ أن الداني رحمه الله تعالى ذكره في موضع طه، وأبو داود ذكره في موضع الزخرف: الذي جعل لكم الأرض مهادا، أي عشرة. الزخرف متأخر عن طه، والزخرف متأخر عن طه. وذكره أيضا في سورة النبأ، أبو داود أيضا ذكره في سورة الزخرف وفي النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا. قال وهو بالحذف، وسكت عن موضع طه. أبو داود، أبو داود سكت عن موضع طه، فلعله سهو أو سقط من الناسخ. الداني ذكر موضع طه، فأبو داود ذكر موضع الزخرف وذكر موضع ألم نجعل الأرض مهادا في موضع النبأ، وسكت عن موضع طه وهو أول موضع في هذا. فلا شك في هذا، إما أن يكون سقط من النساخ أو يكون سهو من المؤلف، والغالب يكون أنه سقط من النساخ. يقول السخاوي: وأما الذي في طه والزخرف فقد قرئ مهادا في المشهور على صورة رسمه مهدا، الذي في سورة طه وفي سورة الزخرف مهادا قرئ على صورة رسمه أي بحذف الألف مهدا، الأرض مهدا. وأما الذي في النبأ فيروى عن أبي، وأما الذي في النبأ فيروى عن أبي أنه كان يقرأ ألم نجعل الأرض مهدا، في موضع النبأ قال يروى عن أبي أنه كان يقرأ ألم نجعل الأرض مهدا، وكذلك قرأ أبو البرحسن ومجاهد. فموضع النبأ قال فيه روي عن أبي وروي عن ابن مجاهد إنهما كان يقرأ موضع النبأ ألم نجعل الأرض مهدا. وأما مهادا في الأعراف لهم من جهنم مهاد، موضع الأعراف لهم من جهنم مهاد، آية 41 في سورة الأعراف. والمهاد في صاد، جهنم يصلونها فبئس المهاد، مضمومة هذه آية 56 في سورة صاد. فهو في المصاحف بالأليف في موضع الأعراف لهم من جهنم مهاد، وفي صاد جهنم يصلونها فبئس المهاد، فرسمها بالأليف لا خلاف فيهما في موضع صاد وفي موضع الأعراف آية 41 وفي صاد آية 56. إذن الخلاف إنما وقع في موضع طه وفي موضع الزخرف. ثم قال ومعنى حشر أي جمع، ذلك يقال حشر الناس ويحشر بمعنى جمعهم في البيت، وقيل جمع مهادا نافع حشرا، فقوله حشر بمعنى جمع، حشر بمعنى جمع. يقول ابن جبار رحمه الله تعالى والتقييد واقع مهادا المنصوب المنون الذي حذفت من ألف، إنما كان المهاد المنون المنصوب، وهو في القرآن على هذه الصفة في مواضع ثلاثة: طه والزخرف والنبأ، طه والزخرف والنبأ. مهاد المنون المنصوب وقع في القرآن في مواضع ثلاثة: في طه وفي الزخرف وفي النبأ. فلا يرد عليه الذي في الأعراف مهاد، والذي في صاد أيضا مهاد، فلا يرد عليه هذا وهذا، لأن كل منهما مرفوع مهاد مهاد. ثم قال واعلم أن الكوفيين حذفوا الألف في طه والزخرف، واعلم أن الكوفيين حذفوا الألف في طه والزخرف مهدا، في طه وفي الزخرف قراءة سبعية متواترة عن أهل الكوفة قرأون مهدا، وقرأ الباقون بإثباتها مهادا قراءة. ثم قال واتفقت المصاحف على رسم الألف الأخير في التلاوة مهادا بعد الدال لأنه منول منصوب، واتفق المصاحف كلها على رسم الألف الأخيرة في التلاوة لأنه منون منصوب في موضع طه وفي موضع الزخرف مهادا، فلا بد من مهاد، لو وقفت عليها مهادا قولا واحدا، لأن كل اسم منون منصوب إذا وقف عليه لا بد من قلب التنوين ألفا، فمهادا تقف عليها تقول مهادا. قال هذا متفق عليه. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية وحرز الأمان كما تسمى: مع الزخرف اقصر وبعد فتح وساكن مهادا ثوى. مع الزخرف اقصر، مع الزخرف يعني طه، كلام هذا في طه، هذا البيت في طه. مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى، رمز الثوى هذه لأهل الكوفة، فأهل الكوفة يقرؤون موضع طه وموضع الزخرف مهدا قراءة. وغيرهم من القراء نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقرؤون مهادا، أربعة من القراء يقرؤون مهادا وثلاثة يقرؤون مهدا، وكلها قراءات سبعية متواترة. يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده في رسم القرآن الكريم: كذا حرام الأنبياء عنهما، وهل يجاز ومهادا حيثما؟ ولم يجئ مهادا أعني الأولى لابن نجاح سواه نقلا. ولم يجئ مهادا عن الأولى موضع طه إذ سواه نقلا. وقلنا إن أبو داود بن نجاح أغفل ذكر موضع طه، فإما أن يكون نسيه أو سقط من النساخ، ونبه صاحب المورد هنا إلى هذا بأنه قد ترك ذلك الموضع، لكنه لا يمكن أن يترك لأن فيه قراءات، فيه موضع طه وموضع الزخرف كلاهما فيهما قراءتان، أهل الكوفة قرأوا مهدا والباقون قرأوا مهادا، فمعنى هذا أن لفهمه محذوفة في هذا وفي هذا. فكون أبي داود ترك ذكر موضع طه إنما ذلك سهوا منه أو سقط من النساخ، وقد اطلع غير على بعض النسخ فرأى فيها كذا ترك أبي داود، فظن أنه قد ترك، لا ما تركه، ما ترك ذلك. قال المرغني شاه رحمه الله تعالى، يقول المرغني أخبر عن الشيخين بحذف ألف مهادا المنصوب حيث وقع، إلا أن أبا داود لم يذكر الأول بلفظ مهادا وهو موضع طه، وورد لفظ مهادا في طه في أول موضعه وهو الذي سكت عنه أبو داود. حقيقة ما سكت عنه، إنما كما قلت لازم تقول إنما سقط من نسختي أو من النساخ. وفي الزخرف مثله، وفي النبأ، وقد قرأ الكوفيون الأولين موضع طه وموضع الزخرف، ثم واحترز بقيد التنوين مع النصب عن الخالي من ذلك. أبو داود رحمه الله تعالى حينما ذكر موضع الزخرف قال وفي الزخرف مثله وفي النبأ، وكأنه يشير إلى الموضع الأول موضع طه. قال واحترز بقيد التنوين مع النصب عن الخالي من ذلك نحو فبئس المهاد في موضع طه وفي موضع العراف كذلك. المهاد المرفوع فإنه ألفه ثابتة عن الكل. قال والعمل عندنا على حذف الألف مهادا المنصوب حيث وقع، حيث وقع إذن في سورة طه وفي سورة الزخرف وفي سورة النبأ ألفه محذوفة، وإن كانت القراءة إنما هي في موضعين، في موضع طه وفي موضع الزخرف. قال الجعبري رحمه الله تعالى والعاري منه أي من التنوين نحو من جهنم مهاد، العراف آية 41، فبئس المهاد صاد آية 56، فهو متفق الإثبات إثبات ألفه، المرفوع منه متفق على إثبات ألفه. ثم يقول الجعبري ولو قيد مهادا محذوف الألف بلفظ الأرض لكان أولى. جيد هذا، أن لفظ مهاد محذوف الألف لو قيده بالأرض قبله الأرض فإنه يكون هذا تقييد جميل وحسن، لأن موضع الأعراف ليس قبلها في الأرض، وموضع الصاد ليس قبلها أرض، فما كان محذوفا منه ألف قبله الأرض، الأرض مهادا. قال الجعبري فلو قيده قيد مهادا محذوف الألف بأن يقع قبل الأرض لكان حسنا. ثم قال فلو قال، هو يعدل البيت الآن الجعبري، الآن يريد أن يعدل هذا البيت، فلو قال وفي أريت أريت وفي أريت أريت الخلف أو جمع ومهاد الأرض جميعا، ومهاد الأرض ومهاد الأرض، فهو جاء بلفظ مهاد المقيد بالأرض. هذا الجعبري أن يصح بيت الشاطبي رحمه الله تعالى، فقيد مهاد بالأرض حتى يصلح هذا البيت، وكان يعني ولا شك أن كل إمام أو شارح يأتي بعد آخر فيكون عنده حس في أن يعدل كذا أو يقول كذا، لكن يبقى البيت الأصلي على ما هو عليه، ويبقى الشراح لهم نظر في لو قدم كذا لو أخر كذا لو قيد كذا بكذا لكان أولى، ولكن الأصل لا يتعرض له بشيء ولا يمس بشيء. نعم. قال اللبيب وفي درته، وهو أحد الشراح لهذه المنظومة العقيلة في رسم القرآن الكريم، قال وقوله جميعا نافع جشرا بالجيم، ما هو حشرا معظم النسخ حشرة، وقلنا حشرت معناه جمع. قال اللبيب: وفي نسخة من النسخ جاشارا بالجيم وليس حاشارا. وهذا فائدة الاطلاع على النسخ، فائدة الإنسان يطلع على النسخ، هذه نسخة وهذه نسخة وهذه نسخة وهذه نسخة، أن يرى ما في هذه وما في هذه وما في هذه. وقطعا أن لفظ جشرا غير لفظ حشرا، أو يكون لها معنى غريب. يقول: وقوله جشرا بالجيم وجمع واحدا من تحتها يريد حذف الألف. فقوله جشرا بالجيم، قال الجشر المراد به الحذف، جشرا أي حذف الألف. وهناك حشرا بمعنى جمع هذا اللفظ. قال: والجشر لبيب، قال: والجشر ينقسم إلى أقسام ثلاثة. جاشارا، والجشر ينقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم يراد به البيان، تقول العرب: جشر الصبح أي ظهر وبان، جاشار الصبح أي ظهر وبان. هذا معنى من معاني لفظ جشر، جشر الصبح أي ظهر وبان. وقسم يراد به وصل الشيء بالشيء، وقسم يراد به وصل الشيء بالشيء. تقول العرب: جشر الرجل عمامته إذا قطعها من وسطها وأزال ما فيها من الخلق، يعني شيء المقطع، ثم وصل الصحيح بالصحيح. فالعمامة مجشورة، موصول بعضها ببعض. قد تكون العمامة في بعض في منتصفها وفي بعضها خروق، فيقطع الخروق هذه ويصل السليم بالسليم، فيقول: جشر العمامة أي وصل الصحيح منها بالصحيح. هذا معنى، هذا معنى من معاني جشر أي الوصل. وقسم يراد به الحذف، تقول العرب: جشر الرجل أظفاره، جشر الرجل أظفاره بمعنى قصها، قطعها، أبانها، أزالها. فهذه أقسام ثلاثة متقاربة، بمعنى ظهر، بمعنى وصل، بمعنى قطع، أقسام ثلاثة. فائدة عظيمة كونه كون اللبيب هذا يأتينا بلفظ جشرة من نسخة لم يطلع عليها السخاوي ولم يطلع عليها الجعبري، طلع عليها، فهو اطلع على نسخة فوجد فيها هذا اللفظ جشرة. كما قلنا، هذا من فوائد الاطلاع على الكتب، لا تقتصر على كتاب واحد، بل إن كان له شروح فراجع هذه الشروح، فإنك ستجد معاني وفوائد عند كل واحد من هذه الشروح، وهذا واضح. أمور الشروح صحيح البخاري. إذن فانفرد اللبيب رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، فلعله طلع كما قلت على نسخة لم يطلع عليها غيره من الشراح. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت الذي بعد هذا، بيت 122، بيت 122، قال: مع الظنون الرسول والسبيل لدى الأحزاب بالألف في الإمام ترى. مع الظنون الرسول السبيل لدى الأحزاب بالألفات في الإمام ترى. هذا البيت يقول الناظم رحمه الله تعالى، الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في، يخبر في هذا البيت أن الألف ترى ثابتة، أي مرسومة في هذه الألفاظ الثلاثة في الإمام، أي في المصحف الذي أخبر أبو عبيد أنه استخرج له من بعض خزائن الأمراء كما تقدم معنا. في الإمام، يقوله في الإمام ترى، فقيد إثبات هذه الألف في هذه الظنون الرسول السبيل، قال ثابتة في مصحف الإمام. وتقدم معنا أن مصحف يقال لفظ إمامي مصحف الإمام، فالمراد به ما اطلع عليه أبو عبيد قاسم السلام مصحف عثمان رضي الله عنه الذي قتل وهو يقرأ فيه، وكما قال يعني قل من رأى هذا المصحف إلا أبو عبيد حين أخرج له من خزائن بعض الأمراء. وأما المصحف المدني العام فهو الذي ينقل منه نافع، أكثر ما ينقل في الرسم عن نافع إنما هو ما هو في المصحف المدني العام للمدينة، وما مصحف عثمان الذي قتل وهو يقرأ فيه فهذا قل من رآه إلا أبا عبيد. قال أبو عمر، قال أبو عمر الداني في المقنع في باب ما رسم بالألف هذا اللفظ والمعنى، حدثنا خلف حدثنا أحمد حدثنا علي حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، فوصل السند بأبي عبيد القاسم بن سلام. قال رأيت في الإمام بالأحزاب الظنونا أي عشرة ألف الرسول بالألف أي 66 السبيل 67 ثلاثهن بالألف ثلاثهن بالألف الظنونا الرسول السبيل. قال أبو عبيد كلها رأيتها في مصحف الإمام في مصحف عثمان كلها بالألفات الظنون الرسول السبيل ثلاثتهن بالألفات. قال أبو عمر ولم تختلف المصاحف الأمصار في إثبات الألف في الثلاثة، المصاحف كلها سواء كانت شامية كانت عراقية كانت مدنية كانت غيرها كلها على رسم هذه الألف بلا خلاف فيها. قال ولم تختلف مصاحف الأمصار شامية عراقية حجازية غيرها في إثبات ألف في الثلاثة. قال ابن جبارة فإن قلت فما فائدة نسبة ذلك إلى الإمام والرسم مجمع عليه في المصاحف، إيش الفائدة ما دام أن المصاحف تقولون المصاحف كلها في الأمصار كلها مجمع على إثبات الألف، فما فائدة أن نعزوها إلى أبي عبيد وأنها في مصحف عثمان؟ خلاص المصاحف كلها مجمعة مدنية، المصحف العام ومصحف عثمان الكل مجمع على إثبات هذه الألف، فما الفائدة من تخصيصها بمصحف عثمان الإمام ما دام أن المصحف المدني العام هكذا كذلك؟ قال قلت هذا هو جاء بسؤال، قلت لأن أبا عمرو رحمه الله إنما ذكر في المقنع عن أبي عبيد حاكيا ذلك عن الإمام حكاية، فهو حكى هذه أبو عمرو ذكر عزها إلى مصحف عثمان بالألف حكاه عن أبي عبيد، لأن أبا عمرو حين ينقل عن أبي عبيد وحين ينقل عن نافع فوجد هذه الرواية عن أبي عبيد فحكاها حكاية. فإن قلت لكن أبو عمرو رحمه الله لم يقتصر على الإمام بل أخبر أنه كذلك في غيره في الإمام وفي غيره كذلك، أبو عمرو أيضا ذكر أن قال أن في سائر الأمصار كلها بالألف وذكر ما جاء عن أبي عبيد، فكان ينبغي للناظم رحمه الله تعالى أن ينبه على ذلك، أن ينبه على أنها عند غير أبي عبيد كذلك ترى بالألفات، فكان ينبغي لأن أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى ذكر روايتين، رواية عن أبي عبيد هذه ورواية أخرى قال في كل أمصار بالألفات، فالشاطبي رحمه الله تعالى ذكر رواية أبي عبيد وسكت عن الرواية الأخرى، وكما قدمنا بأن الشاطبي رحمه الله تعالى إنما ينظم ما في المقنع، وما في المقنع روايتان، رواية عن أبي عبيد ورواية عن غيره عامة، فأغفل الشاطبي رحمه الله تعالى الرواية الأخرى التي هي عامة وذكر في الإمام ما ذكره أبو عبيد. قال فكان ينبغي للناظم رحمه الله أن ينبه على ذلك، أن ينبه على الرواية الأخرى التي لم تأتي عن طريق أبي عبيد وذكرها الداني رحمه الله تعالى. قال أبو داود وكتبوا في جميع المصاحف الظنون وكذا الرسول والسبيل بالألف وكتبوا في جميع المصاحف الظنون وكذا الرسول والسبيل بالألف واختلف القراء في ذلك قال ابن جبارة في السورة موضعان من لفظ السبيل فما المراد أيهما في الأحزاب موضعان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ستة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآية 67 فأضلون السبيل فأيهما المراد هل الموضع الأول أو الموضع الثاني قال ابن شوف فائدة الشراح قال ابن جبارة هناك موضعان له السبيل أحدهما في الآية السادسة والله يقود الحق وهو يهدي السبيل وموضع آخر فأضلون السبيل آية 67 فأيهما المراد أولى من الثانية ثم هو يجيب قال قلت المراد الواقع منهما في السورة بعد الظنون كما نطق به الناظم فهمت هذا لما ذكر الظنون فاللفظ الذي فيه الذات جاء به الناظم بعد لفظ الظنون فهو كان يأتي به مرتب ترتيب ففهم من ذكره بعد لفظ الظنون أن اللفظ المراد إنما هو ما جاء بلفظ بعد لفظ الظنون لا الذي قبله قلت مراده الواقع منهما في السورة بعد لفظ الظنون كما نطق به الناظم لأنه ذكره بعد لفظ الظنون فلا يؤخذ إلا فلا يؤخذ إلا قوله تعالى فأضلون السبيل آية 67 فالمراد إذن هو اللفظ الواقع بعد الظنون وهو قوله فأضلون السبيل هذا هو المقصود للمقصود الأول قال الجعبري رحمه الله تعالى والمراد فأضلون السبيل الثاني الجعبري في شرحه قال أيضا نبه قال المراد السبيل فأضلون السبيل أي موضوع الثاني علم ذلك من ذكره بعد الظنون أيضا هذا الجعبري في أحد الشراح قال علم مراده به بعد ذكره لفظ الظنون فكأنه جاء به ترتيبا مرتبا بحسب ما جاء في المصحف ولو أراد الأول قال مع السبيل الظنون والرسول مع السبيل لو أراد الأول لقدم لو أنه قصد أول لقال مع السبيل الظنون والرسول يقدم لفظ الظنون مع السبيل الظنون والرسول ولو أرادهما معا لقال مع الظنون الرسول والسبيل معا مع الظنون الرسول والسبيل معا الأحزاب بالألفات في الإمام ترى لكن المقصود هو الثاني وليس الأول فالجعبري رحمه الله تعالى هنا توسع الجعبري هنا وسع قال لو أريد الأول لقال كذا ولو قصد اللهوين معا لقال مع الظنون الرسول والسبيل معا فإذا المقصود إنما هو الموضوع الثاني للموضوع الأول بدليل ذكره بعد لفظ الظنون قال ابن جبار رحمه الله تعالى قيل إنما رسمت هذه الألفاظ بالألف لأنهن رأس آية تعليل الظنون الرسول السبيل وآخر هذه السورة كلها بالألف خبيرا وكيلا غفورا رحيما أكثر ما في الأحزاب هنا بالألفات خبيرا وكيلا غفورا مسطورا فناسب أن تكون هذه الكلمات كذلك بالألفات الرسول السبيل الظنون فناسب كما قال أن تكون على نسق واحد هذا ما بالتوجيه فقط توجيه هذه الألفاظ الثلاثة بالألفات قال حتى يكون نسق الآيات في السورة واحد فأكثر في السورة هذه بالألفات غفورا رحيما خبيرا وكيلا بسطورا وهكذا. فجاءت الظنون الرسول السبيل على هذا المنوال الأربعة في الألفاظ هذه الثلاثة. والسبيل في أول السورة طبعا قلنا هذا لا يدخل فيها لا يدخل فيها. فرسمت هذه الألفاظ الثلاثة بالألف لمؤاخاة رؤوس الآية وتركت أولى منهن إشعارا بأن إلحاق الألف جائز جائز فيما يجوز فيه وأما في اللفظ الأول فلا يجوز فيه فجاز في هذه ولا يجوز في الموضع الأول لأن القراءة سنة متبعة والرسم سنة متبعة كذلك القرآن سنة القراءة سنة والرسم كذلك سنة متبعة. واختلف القراء والسبعة في إثبات هذه الألف وحذفها لغة الثلاثة هذه القراء السبعة بل والعشرة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها في هذه الألفاظ الثلاثة. فأبو عمرو وحمزة حذفاها في الوصل والوقف أطعنا الرسول قالوا ربنا إنا أطعنا وأضلون السبيل وأضلون السبيل ربنا آتهم حذفاها وصلا ووقفا أضلون السبيل ربنا وأضلون السبيل. فأبو عمرو وحمزة حذفا الألف في الوصل والوقف إذا وصلوا بتركها وإذا وقفوا أسكنوا. ونافع وابن عامر وأبو شعبة أثبتوها وصلا ووقفا نافع وابن عامر وشعبة أثبتوها وصلا ووقفا قالوا ربنا أطعنا وأضلون السبيل ربنا أتي مضحين أضلون السبيل وإذا وقفوا أضلون السبيل. فإذا أثبت ألف وصلا ووقفا وأضلون السبيل ربنا آتهم وأضلون السبيل ربنا آتهم فأثبتها في حال الوصل والوقف. وابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي حذفوها وصلا وأثبتوها وقفا. ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي حذفوها وصلا وأضلون السبيل ربنا آتهم وقفوا وأضلون السبيل وأثبتها وقفا. وهكذا الرسول أظنون وهكذا الرسول أظنون فيثبتونها في حال يحذفونها وصلا وإذا وقفوا وقفوا عليها بإثباتها. هذا إعجاز إعجاز كتاب الله جل وعلا أنه ليس بتشهي مما هو يؤخذ بالسرد الصحيح وهكذا. وهذا يعني كما قلت دليل على أن كتاب الله جل وعلا قد أحيط بعناية فائقة من منذ نزوله إلى أن وصل إلينا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. انظر إلى اختلاف القراء هؤلاء يحذفونها وصلا وقفا وهؤلاء يثبتونها وصلا ويحذفونها وقفا هؤلاء يحذفونها في حال الوصل وصلا ويثبتونها في الوقف وهكذا. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وحق صحاب قصر وصل الظنون الرسول السبيل وهو في الوقف في حلى. حق صحاب قصر وصل الظنون الرسول السبيل وهو في الوقف في حلى أي بحذفها كذلك في حلى أبو عمرو وحمزة. وحجة من أثبتها فيهما هذا قول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه وحق صحاب قصر وصل الظنون الرسول السبيل وهو في الوقف في حلى. وحجة من أثبتها فيهما الظنون الرسول السبيل فظاهر لأنه تبع النقل والرسم تبع النقل لأن كما قلنا ألفاتها مرسومة في ثلاثة في كل مصاحف الألفات مرسومة في كل المصاحف فمن أثبتها تبع النقل والرسم فوقف عليها كما هي مرسومة هكذا. وأما من حذفها فيهما فلأنه تبع النقل دون الرسم لأنه الأصل نقلت قراءته أنه يجوز فيها هكذا، فتبع النقل أنه يجوز فيها حذف ألفاتها في حال الوصل وفي حال الوقف. وأما من حذفها في وصلا وأثبتها وقفا وقد أخذ بالوجهين، أثبتها لأن الرسم هكذا وحذفها لأن القراءة هكذا، فمن حذفها وصلا فتوقفا لأن كما قلنا مجمعون على رسمها في المصاحف فأثبتها وقفا، وحذفها في القراءة، وحذفها لأجل القراءة التي تحذفها في حال الوصل والوقف أو تحذفها في حال الوصل دون الوقف. يقول ابن جبارة: واعلم أنه يروى في النظم ذو ألفات في الإمام، ذو ألفات يعني نسخة أخرى، هذه نسخة أخرى. واعلم أنه يروى في النظم ذو ألفات في الإمام ترى، ويروى بالألفات في الإمام ترى، ويرى بالألفات، فهذه كلها من ما شاهده وطالعه هؤلاء الشراح من هذه النسخ. وكما ولازلت أقول من فوائد مطالعة النسخ هذه الزيادات، وهذه لها مكانها ولها اعتبارها. يقول ابن جبارة: قال اللبيب: فإن قال قائل لما كتبتها في البيت بغير ألف، في البيت بغير ألف، قال قائل لما كتبتها مع الظنون الرسول السبيل، عندك في هذا بالألف مع الظنون الرسول والسبيل، قال بعضها بدون ألف. قال فإن قال قائل لما كتبتها في البيت بغير ألف، فالجواب أنهن لو كتبن بالألف لفسد وزن البيت وخرج إلى عروض آخر فيصير مستفعلا فاعل مفاعل. إذن معنا في نسختي بترك الألفات، فيقول لأن سيكون يختل وزن البيت. وأبيات العقيدة: من الضرب الأوسط من البحر البسيط وأجزاؤه مستفعلا فاعل مستفعلا فاعل، فلو أثبت هذا تغير وزن البيت. قال الجعبي رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد، قال أبو عبيد في كتابه: أحب تعمد الوقف عليها لأني إن وصلتها بلا ألف خالفت إجماع الرسم. أبو عبيد قال أنه يحب الوقف عليها بالألفات: الظنون الرسول السبيل. قال: لأني لا وقفت عليها بلا ألف خالفت الإجماع. وقلنا الكل مجمعون على إثبات الألف رسما، رسما إثبات ألفها رسما، لكن القراءة كما بينا الخلاف فيها. لكن أبو عبيد هنا قال: أحب أن أقف عليها بالألفات كما هو مرسوم في مصحف الإمام وفي غيره من الأمهات. قال أبو عبيد: أحب تعمد أن أقف عليها بالألفات. الجبري رحمه الله تعالى ما ترك هذا يمشي هكذا، قال معلقا على قول أبي عبيد هذا: أحب، قلت وهذا غير مرضي. الجعبي رحمه الله تعالى قال هذا كلام غير مرضي، غير مناسب، لأنه إن عد من حذف من لفظه ألفا ثابتة في الرسم مخالفا لخالف الكل في لشيء، لأنه إن عد من حذف من لفظه ألفا ثابتة فالرسم مخالفا لخالفة. ولا تقولن لشيء، نحن نحذفها، نحن نحذف في القراءة لكنها مرسومة بالألف. ولا تقولن لشيء، مكتوب هكذا مصحف هكذا بالألف ألف. ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا، تجدها في المصحف عندك. ولا تقولن لشيء، ومع هذا فإنا نحذف هذه الألف لا ننطقها. فلو كان حذفنا لهذه الألف مخالفا وهذا لأنه إن عد من حذف من لفظه ألفا ثابتة في الرسم مخالفا لعد كذلك من حذف الألف في لشيء مخالف، وليس كذلك. اعتراض جميل وتنبيه جميل، هكذا رسم رسمت هكذا، لكننا لن لا ننطقها إلا ولا تقولن لشيء، ورسمها بالألف لشيء. يعني نبه على هذا تنبيها طيبا، وقد توسع في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك البيت 123 بهودى والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا ذفرا. بهودى والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا ذفرا. انتقل الناظر رحمه الله تعالى إلى بيان لفظ ثمود، هل هو منون غير منون، ما فيه من، قال بهودى والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا ذفرا، فأخبر أن مصاحف اتفقت على رسم الألف بعد الدال من لفظ ثمودا ثمودا ثمودا في أربعة سور، أولها في هود في قوله تعالى ألا إن ثمودا كفروا ربهم، في هود الآية 68 ألا إن ثمودا كفروا ربهم في سورة هود، وثانيها في الفرقان وعادا وثمودا وأصحاب الرس، وعادا وثمودا وأصحاب الرس آية 38. وفي العنكبوت وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم آية أيضا 38 آية 38 كذلك. وفي النجم وثمودا فما أبقى، وثمودا فما أبقى آية 51 في النجم. هذه المواضع الأربعة، هذه المواضع الأربعة التي فيها لفظ ثمود بالتنوين. قال ابن جبارة فإن قلت لما لا يكون الاتفاق على حذف الألف، لأن الناظم رحمه الله تعالى لم ينص على حكم. الناظم قال بهود والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا ذفرا، ما ذكر الله هذه بالحذف ولا إثبات. أنا عجبني في ابن جبارة هذه الملحوظات جميلة جدا، ولهذا من أحسن الشروح كما قلت شرح ابن جبارة على العقيلة، وهو مخطوط أخذ في رسالتين في الجامعة الإسلامية، وقلت لرئيس القسم أن يجمع كلتا الرسالتين الدكتوراه وأن يطبع الكتاب، لكنه حتى الآن ما فعلوا. فمن أحسن الشروح هذا، لأنه يأتي بهذه الاعتراضات وهذه الاستفهامات ويجيب عليها. الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته قال بهودى والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا، طيب بالحذف بالإثبات إيش بإيش؟ قال ابن جبارة فإن قلت لما لا يكون الاتفاق على حذف الألف، لأن الناظم رحمه الله تعالى ينص على حكم بالحذف الألفات لا بإثباتها. قلت لا نسلم ذلك، لا نسلم ذلك، يعني كأن هذه السور ألفات محذوفة. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا إن ثمود، وعادا وثمود وأصحاب الرس، وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكين، وثمود وثمود فما أبقى بالألفات. قال لما لا يكون، أراد الناظم حذف الألفات لأنه لم ينص على حكم لا حذف ولا إثبات. قلت لا نسلم ذلك، بل في كلامه ما يدل على إثبات الألف في هذه المواضع من وجهين. قلت جبر يقول قلت لا نسلم ذلك، بل في كلامه ما يدل على إثبات الألف في هذه موضع من وجهين. ما هما رحمك الله؟ قال لو نطقه بها منونة منصوبة ثمودا. الأول نطقه بها في البيت منونة منصوبة بهود والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا فنطق بها منصوبة. هذا دليل، هذا أحد الأدلة على أن المراد لفتوى ثابتة ثمودا. الثاني إحالته على الحكم المتقدم وهو إثبات الألف، فهو في معنى المعطوف على ما تقدم، وحذف من العاطف ما تقدم في الرسول السبيل الظنون في إثبات الألفاتها، فإنه عطفه على ذلك، عطفه على ما ذكر من أن الألفات في الظنون والرسول والسبيل كل مصاحف ثابتة، فعطفه على ذلك. إذن هذان وجهان يدلان على أن الناظم رحمه الله تعالى أراد إثبات الألف فيهما ولم يريد حذف الألف في لفظ ثمود في سورها. جميل هذا التوجيه وهذا اللفتة الطيبة. قال في المقنع في باب ما رسم بالألف على اللفظ أو المعنى بسنده إلى أبي عبيد قال في الكتاب ألا إن ثمود في هود والفرقان والعنكبوت والنجم بالألف مثبتة. فأبو عمرو الداني رحمه الله تعالى نقل عن أبي عبيد أن هذه الألفاظ ثمودا في السور الأربعة ألفاتها ثابتة ثمودا ثمودا تقف عليها ثمودا ثمودا إذا وصلتها تنوين تنوين إذا وقفت عليها تبتلها ألفا ثمودا. وذكر أيضا أبو عمرو بسنده عن قالون عن نافع أن الأربعة في الكتاب بالألف في رواية أخرى كذلك. فالداني رحمه الله تعالى نقل عن أبي عبيد أنها بالألف، ونقل عن غيره في سنده عن نافع الذي هو دائما ينقل عنه أنها أيضا بالألف. فكلتا الطريقين طريق أبي عبيد وطريق نافع كلتاهما أن المصاحف في الألفات هذه مثبتة ثمودا بالألف. ثم قال ولا خلاف بين المصاحف في ذلك، ولا خلاف بين المصاحف في إثبات هذه الألفات في ثمودا في هذه المواضع الأربعة. قال ابن أشته هذا من علماء الرسم وهو أول من كتب في علم الرسم، وكتابه مفقود، كتابه مفقود واعتمد عليه كل من جاء بعده نقل منه وعسى أن يظهر الكتاب هذا. قال ابن أشته اتفق كتاب المصاحف على إثبات الألف بعد الدال في لفظ ثمود في هودة والفرقان والعنكبوت والنجم. وكما قلنا هذا الكتاب نرجو أن يظهر أنه لم حتى الآن مفقود، وكل علماء الرسم جميعا كلهم ينقلون عنه من القرن الرابع والخامس. يقول أبو داود في كتابه مختصر هجاء التبيين وكتبوا علماء الرسم ألا إن ثمود كفروا ربهم في هود، وكتبوا علماء الرسم ألا إن ثمود كفروا ربهم في هود وفي الفرقان والعنكبوت وعادا وثمودا وفي النجم وثمودا فما أبقى كتبوه في الأربع سور بألف بعد الدال، بألف بعد الدال. أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه له كتابان، كتابه هجاء التنزيل وهذا محذور يعني مفقود، مختصر هجاء التنزيل طبعه المجمع الآن شرشال وهو الذي عليه معود مشارقة، لأن المشارقة يتبعون أبا داود والمغاربة يتبعون الداني رحمه الله تعالى، المغاربة متعصبون للداني. وتلميذه أبو داود رحمه الله تعالى له ملحوظات كثيرة عليه، فهو يوافقه في أشياء ويخالفه في أشياء. والمشارقة هنا على مال أبي داود في كتابه التنزيل أو مختصره هجاء التنزيل، هو المطبوع الآن في المجمع موجود الحمد لله. قال في كل المصاحف يعلف بعد الدال ثابتة. فإذا وافق شيخه الداني رحمه الله تعالى، فاتفق شيخان الإمام الداني رحمه الله تعالى وتلميذه أبو أبا داود على إثبات هذه الألف في هذه المواضع الأربعة المذكورة. ثم قال أبو داود: واختلف القراء في إثبات الألف أي التنوين في هذه المواضع الأربعة. القراء لهم شأن آخر، الرسم هكذا، الرسم هكذا متفق على إثبات الألف في المواضع الأربعة، بقية القراءة. فالقراء مختلفون في إثبات التنوين وترك التنوين. فترك التنوين في هود والفرقان والعنكبوت حفص وحمزة، ترك التنوين في هود والفرقان والعنكبوت حفص وحمزة. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا إن ثمود كفروا ربهم، في هود ترك التنوين، ألا إن ثمود كفروا ربهم، حفص حمزة والباقون بالتنوين، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، تنوين. وإذا وقفوا وقفوا بالألف ثمودا. ومن ترك التنوين ألا إن ثمود، من ترك التنوين في حال الوصل ألا إن ثمود كفر ربهم، إذا وقف عليها يقف ألا إن ثمود. طبعا الوقف هنا يعني غير جيد، لكن باب الاختبار، لو أن باب، لأن هناك الوقف عندنا وقف اختياري ووقف اختباري بالباء ووقف اضطراري، أنواع ثلاثة. وقف اختياري أنت مختار تقف ويحسن أن تقف على ما يحسن الوقف عليه، ووقف اختباري تختبر الطالب، قف على هذا، كيف تقف على هذه لحفص، قف على هذه لحفص، ليس محل وقف، لا فيقف عليها بترك التنوين. اضطراري هذا إذا غلب الإنسان نفسه، انقطع نفسه أو عطس فيقف، فيقال وقف اضطراري اضطر إلى الوقف عليه وليس محل الوقف. نعود إلى هذا، إذن فترك التنوين في هود والفرقان والعنكبوت حفص وحمزة، فإنما والباقون قلنا بالتنوين. وقرأ عاصم وحمزة موضع النجم بترك التنوين، عاصم وحمزة ترك موضع النجم. وعاد وثمود فما أبقى، قرأ عاصم وحمزة موضع النجم بترك التنوين، وعاد وثمود فما أبقى، باقون وعاد وثمود فما أبقى، وعاد وثمود. وكما قلنا كل من ترك التنوين وقف عليها وعاد وثمود، وأما من قرأ بالتنوين يقف عليه وعاد وثمود حركتين من الطبيعي، وعاد وثمود لا تجد على حركتين من الطبيعي حركتين. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل، وفي النجم فصلا نما، فصلا نما حمزة وعاصم. ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل، وفي النجم فصلا نما. وعلة من نون ثمودا وصرفه أنه جعله اسما لرجل، اسما لرجل ثمود، صرفه لأنه جعله علمية أو أراد به الحي. وجاء في الشواهد: دعت أم غنم شر لص علمته بأرض ثمود كلها فأجابها، بعض الشواهد النحوية. وعلة من لم ينونه ولم يصرفه أنه جعله اسما للقبيلة، ثمود جعل اسم للقبيلة فصار ابن زيت اسم المؤنث فامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث، ثمود منع من الصرف للعلمية والتأنيث جعله اسم للقبيلة. قال الجعبي رحمه الله تعالى: فالمنون قياسي وغيره اصطلاحي. وقوله طيبوا ذفر، الذفر فتح الفاء ريح الشيء الطيب، ذفر هو ريح الشيء الطيب. ويقال أيضا ذفر أي الريح الخبيث، كلاهما، فالذفر هو الريح، قد يحمل شيئا طيبا وقد يحمل شيئا نتنا. والذفر هذا الذفر، الذفر بفتح الفاء، الذفر بفتح الفاء للريح، قد تحمل الشيء الطيب وقد تحمل شيئا ريحا غير طيب. وأما الذفر بإسكان الفاء، النتن خاصة، شيء نتن. والذفر بإسكان الفاء إنما هو لشيء نتني. فإذا الذافار يحتمل ريحا طيبا وأخرى غير طيبة، وأما إذا سكنت الفاء الذفر فإنه يكون للريح النتنة. نتنة. والضمير في طيب يعود على الراسمين النقلة، أي حسن، أي النقلة حسنوا في نقلهم وشهروه بالألف في ثمود ونقلوه بالألف، وهذا ما شار إليه الداني بقوله ولا خلاف بين المصاحف في ذلك، بأنها في إثبات هذه الألفات. كم بقي عن وقت؟ بقي وقت. إذن هذا ما تيسر في هذا الدرس في هذه الليلة، ونقف على البيت 124. قال الناظم فيه: سلاسلا وقواريرا معا، ولدى البصري في الثاني خلف سار مشتهرا. وإلى درس القادم، لأن سلاسل وقوارير فيها كلام كثير في القراءات وفي الرسم هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، ويجعلنا من أهل القرآن الكريم. وذكرني هذا موضوع الذفر، هذا والذفر والريح الطيب. يقول أحد الآباء ينصح ابنه: لا تصحب لئام الناس إن لهم عدوى، وإن كنت من قوم أناجيبي فالريح حاملة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. هكذا الريح، الريح لما تمر بمكان فيه ورد وفيه زرع وفيه حاجة تشم رائحة الله طيبة، لكن حينما تمر على الجيف وعلى كذا تشم. لا تصحب لئام الناس إن لهم عدوى، وإن كنت من قوم أناجيبي فالريح حاملة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.